باختصار شديد ثلاثة أسئلة شيخ للمتواجدين معنا. والله أنا أقول عشان الوقت أختار ثلاثة من المتسابقين مثل ما فعل أبو سعود الأسبوع الماضي. هذا متسابقين الأسبوع الماضي. سم؟ الأسبوع الماضي خذوا متسابقين. اللي تبون خلي أبو أمين اختار. اختر يا أبو أمين استعن بالله. اختر عم أمين. طيب اختر ثلاثة. هنا اختر ثلاثة وعطهم إياه عشان الوقت. إحنا ما نبي نطول على الأخوان. تفضل. تفضل. احنا نبشر ان شاء الله تعالى ايضا الاخوه المشاهدين، وان شاء الله تعالى سيكون ان شاء الله احنا نعد الان على درس في السيره في احدى القنوات ان شاء الله تعالى بعد هذا البرنامج باذن الله عز وجل. بارك الله فيك. الله يحفظكم. الله يحفظك. وسامحونا طولنا. جزاك الله خير. واعتذر الحقيقه من المشاهدين واعتذر الحقيقه من الوقت، لكن السيره طويله واختصرت واخللت الحقيقه. الله خير. الله يبيض وجهك يا شيخ. خير. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. لبي بيض الله وجهك واشكرك على حرصك كتابتك انت والاخ احمد. الله يوفقنا وياكم. الله يحفظكم. الله اكبر. الله اكبر.